الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاؤنا الليلة بفضل الله سبحانه وتعالى برقم 233، وما زلنا في اللقاء الثالث من قضية تعدد الزوجات، وسننتهي منها في هذا اللقاء بفضل الله سبحانه وتعالى، والكلام فيها كثير لكننا نختصر بعدما اتكلمنا في لقاءين اثنين عن حكم تعدد الزوجات. هنتكلم بقى عن مسألتين اثنين في التعدد، أيضا مسألة تقييد التعدد. يعني ايه تقييد التعدد؟ يعني هل يجوز لولي الأمر أو للقضاء أو أي طائفة مسؤولة إن يتسن من القوانين والتشريعات إن هي تقنن وتحدد تعدد الزوجات وتمنع الناس من تعدد الزوجات بقوانين عامة؟ هنشوف الشيخ العلامة الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله ماذا قال. قال: ولقد كان سوء التطبيق وعدم رعاية تعاليم الإسلام حجة ناهضة للذين يريدون أن يقيدوا تعدد الزوجات وألا يباح للرجل أن يتزوج بأخرى إلا بعد دراسة القاضي أو غيره من الجهات التي يناط بهذا الأمر ومعرفة قدرته المالية والإذن له بالزواج. يعني بيقول لك المصنف، بيقول إن بعض الأخطاء اللي حصلت من بعض الناس بسبب جهلهم بدين الله أعطى الفرصة للبعض إن هو يسوغ لنفسه ويطالب إن موضوع تعدد الزوجات يبقى تحت إذن القاضي ويبقى بإذن من الدولة أو من القضاء. ذلك طبعا وجهة نظرهم، بيقولوا إيه، إحنا لسه بنحكي وجهة نظر اللي هم عاوزين يقيدوا تعدد الزوجات بإذن القاضي. بيقولوا: ذلك أن الحياة المنزلية تتطلب نفقات باهظة، فإذا كثر أفراد الأسرة بتعدد الزوجات ثقل حمل الرجل وضعف عن القيام بالنفقة عليهم وعجز عن تربيتهم التربية التي تجعل منهم أفرادا صالحين يستطيعون النهوض بتكاليف الحياة وتبعاتها، وبذلك يفشو الجهل ويكثر المتعطلون ويتشرد عدد كبير من أفراد الأمة فيشبون وهم يحملون جراثيم الفساد التي تنخر في عظامها. ثم إن الرجل لا يتزوج في هذه الأيام بأكثر من واحدة إلا لقضاء الشهوة أو الطمع في المال، فلا يتحرى الحكمة من التعدد ولا يبغي وجه المصلحة فيه، وكثيرا ما يعتدي على حق الزوجة التي تزوج عليها ويضار أولاده منها ويحرمهم من الميراث، فتشتعل نيران العداوة بين الإخوة والأخوات من الضرائر، ثم تنتشر هذه العداوة إلى الأسر فيشتد الخصام وتسعى كل زوجة للانتقام من الأخرى، وتكبر هذه الصغائر حتى تصل إلى حد القتل في بعض الأحايين. هذه بعض آثار التعدد والتي اتخذ منها دليل التقييد. يبقى وجهة نظرهم، قالوا بأن فيه ناس كتير بسبب الجهل بيتزوجوا عشان خاطر الشهوات، وبعدين بيحصل إن هم بيجيبوا عيال ويرموا في الشوارع، الأولاد بتضيع وبيحصل خناقات ما بين الضراير وعداوات ما بين الأولاد والأسر، فدي مفاسد كبيرة جدا جدا ترتبت على تعدد الزوجات. فوجهة نظرهم بيقولوا: لا خلاص كده بقى، يبقى احنا نحيل الامر للقضاء وهو اللي يصرح دي يتزوج او ما يتزوجش. الجواب: بماذا اجاب الشيخ العلامة الشيخ سيد سابق عليه رحمة الله، شوف ماذا قال لهؤلاء. قال: ونبادر فنقول، ركز أو معاي وركزوا معايا حضرات، لأن جوابه عظيم ومفحم وملزم بالدين بالشرع بالعقل بالنقل وبالعقل بالنقل وبالعقل. أولا قال: إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله. فعلا أنتوا بتقولوا أن في مفاسد، أيوة في مفاسد فعلا، بيحصل الكلام اللي أنتوا بتقولوا عليه، إن في ناس كتير عادت بتتزوج عشان الشهوة، وبعدين عادوا بيجيبوا عيال ويرموا في الشوارع، وبيطلع ناس متشردين كتير، وبيحصل مشاكل ما بين الضراير وعداوات، فعلا دي مفاسد موجودة. بس هل العلاج للمفاسد إن إحنا نمنع ما أباح الله أو نحرم ونجرم ما أحله الله تبارك وتعالى، كما حدث في بعض دول المسلمين زي تونس تحريم وتجريم تعدد الزوجات، والمغرب وغيرها من البلاد؟ لا طبعا. قال لك: إن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، وإنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين. يبقى العلاج هو إيه يا حضرات؟ هو اللي حصل ده كله، المفاسد اللي حصلت ما كانتش بسبب التعدد لو أنه أتي على وجه الصحيح، إنما حدثت بسبب الجهل من الأفراد، هم عندهم جهل بدين الله. يبقى العلاج إن إحنا نحرم الحلال، ولا العلاج إن إحنا نعلمهم بالعقل؟ هو إحنا بنتكلم بالعقل، هو لسه ما دخلناش في الشارع دلوقتي. اللي وصلهم لكده إيه؟ الجهل مش التعدد. نقوم إحنا نمنع الحلال وما نرفعش عنهم الجهل؟ لا، الجهل هو اللي وصلهم، يبقى نرفع عنهم الجهل. لما نعلمهم ونفهمهم ونفقهم في دين الله مش هيقعوا في الأخطاء دي إلا قليلا بحكم البشرية. يبقى هو نقول تاني: وإن العلاج لا يكون بمنع ما أباحه الله، إنما يكون ذلك بالتعليم والتربية وتفقيه الناس في أحكام الدين. ها، وضرب مثال على كده: ألا ترى أن الله أباح للإنسان أن يأكل ويشرب دون أن يتجاوز الحد، فإذا أسرف في الطعام والشراب فأصابته الأمراض وانتابته العلل، فليس ذلك راجعا إلى الطعام والشراب بقدر ما هو راجع إلى النهم والإسراف. وعلاج مثل هذه الحالة لا يكون بمنعه من الأكل والشرب، وإنما يكون بتعليمه الأدب الذي ينبغي مراعاته اتقاء لما يحدث من ضرر. شوفوا يا حضرات، رد مفحم بالعقل لمن أراد الحق والصواب. هو التعدد ده مباح والأكل والشرب مباح، طيب هو ربنا قال لنا كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فجي واحد كل وشرب كتير وتجاوز الحد لما مرض، طب العلاج احنا بنقوله له ايه بقى؟ هل احنا بنقوله في العلاج، العلاج ان احنا نمنعه من الأكل والشرب، ولا العلاج ان احنا بنقنن له الأكل وبنقوله كل كذا وشرب كذا واعمل كذا؟ يبقى العلاج لا يكون بمنع ما أحل الله تبارك وتعالى، لأن هي المشكلة ما كانتش في الأكل والشرب، المشكلة كانت في الإسراف، كذلك المشكلة ما كانتش في التعدد، المشكلة في جهل الشخص نفسه. طب الشرع بقى رد عليهم وقال لهم إيه؟ قال لك: ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي. سبحان الله، شوف الشيخ بقاله قد إيه مصنف الكتاب، ولسه القضايا بتثار، ولسه القضايا بتدور، ولسه الكلام بيتقال. وأعداء الملة لا يملون، أعداء الملة لا يملون من حربهم على الإسلام، لا يملون من تضليل المسلمين وتتويه المسلمين وتضييع المسلمين وإبعادهم عن شرع الله وعن دين الله، لأن زي ما قلت إن قضية التعدد لو أنها استعملت على الوجه الصحيح لكانت قوة عظيمة لهذه الأمة، وسببا من أسباب قوتها وعفتها ونقائها وطهارتها من الزنا والدعارة وأولاد الحرام والفساد. فبيقول ثم إن الذين ذهبوا إلى حظر التعدد إلا بإذن من القاضي مستدلين بالواقع من أحوال الذين تزوجوا بأكثر من واحدة جهلوا أو تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر. طب هم دلوقتي قالوا المفاسد اللي ترتبت على التعدد بالراحة كده، احنا عايزين نتكلم بالقواعد. هم دلوقتي اتكلموا قالوا ان التعدد له مفاسد واحد واثنين وثلاثة، تم تجيبولنا بقى المفاسد اللي بتترتب على منع التعدد. يبقى عندنا مفاسد ترتبت على التعدد ومفاسد ترتبت على منع التعدد. فيه مفاسد ترتبت على التعدد ومفاسد ترتبت على منع التعدد. تعالوا ما نقارنها ببعض وناخد بأخف الضررين، هنلاقي ان المفاسد حتى لو افترضنا ان العملية ماشية بجهل بدون تعليم وبدون تفقيه وبدون تثقيف في دين الله تبارك وتعالى وتربية، والله لو مشيت كده المفاسد اللي بتترتب على التعدد هي أقل بكثير جدا من المفاسد التي تترتب على تحريم وتجريم التعدد، لأن المفاسد اللي بتترتب على تحريم وتجريم التعدد هي الدعارة، الفجور، انتشار أولاد الحرام، دمار المجتمع وخرابه بسبب الرذيلة، وانتشار الفواحش وانتشار أولاد الحرام وانتشار الأمراض المهلكة التي لا علاج لها والتي تترتب على انتشار الفواحش. ولذلك هو شوف بيقول بقى بيكلمه بالشرع هو بقى، يبقى احنا كلمناهم بالعقل وبالشرع عشان ما يبقاش لهم حجة ان كانوا فعلا مضللين وان كانوا جاهلين وان كانوا عايزين الحق. ده اللي عاوز الحق احنا بنناقشه بالدليل بالعقل وبالنقل. أما اللي هو بقى عدو لدين الله تبارك وتعالى من الكافرين أو من المنافقين فذي لا عجب لا عقل ولا نقل ولا عاوز حجة، وهو لا ينتظر إلا قاسمة من الله تبارك وتعالى تقسم. قال لك شوف، قال لك تجاهلوا المفاسد التي تنجم من الحظر فإن الضرر الحاصل من إباحة التعدد أخف من ضرر حظره، أخف من ضرر حظره. والواجب أن نعمل بقى القواعد الأصولية، لما يكون عندنا مفسدة ومفسدة نعمل إيه؟ ناخد بإيه؟ بأخف المفسدتين وناخد بأخف الضررين. أخف الضررين في إيه؟ في إباحة التعدد. إنما أعظم الضررين في منع التعدد، لأن إباحة التعدد لو إحنا مشينا وراهم وما علمناش ولا فهمنا قلنا فيه بعض المشاكل في بعض الكذا في بعض التشرد في بعض كذا، إنما قلنا لو ما فيش تعدد في زنا في ملايين الأرامل في ملايين العوانس ملايين المطلقات في انتشار للزنا في انتشار أولاد الحرام في انتشار الفواحش في انتشار الأمراض، فأيهما أخطر وأشد وأعظم يا أصحاب العقول؟ ولذلك قال والواجب أن يتقى أشدهما بإباحة أخفهما تبعا لقاعدة ارتكاب أخف الضررين وترك الأمر للقاضي مما لا يمكن ضبطه. طب احنا لو خلناه للقاضي بقى يا حضرات، هو القاضي هيعمل يعني فاضي؟ القاضي ده بقى للمولدي كمان يعرف ظروف ده وظروف ده وظروف ده، وبعد ما نعمل مواويل والشاطر اللي يقدم أوراق واللي يعمل واللي يسوي. تم هو المانع الأمور دي رسميا بشل الناس تروح بقى تتزوج الزواج العرفي ويجذبهم وينافقهم ويدلسهم وتحصل مواويل تانية كتير قوي قوي قوي. من اشتغل في النور أفضل، من اشتغل في الوضوح أفضل. شرع الله دايما في النور والوضوح. قال لك وترك الأمر للقاضي مما لا يمكن ضبطه فليست هناك مقاييس صحيحة يمكن أن يعرف بها ظروف الناس وأحوالهم، وقد يكون ضره أقرب من نفعه. اسمعوا بقى كلمتين الأخرانين دول، قال ولقد كان، دول بقى فيهم الخلاصة والشفاء والدواء للرد على من يوجب أن يرجع الأمر إلى القاضي. قال لك إيه بقى؟ قال ولقد كان المسلمون من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد. شوفوا يا حضرات، احنا عاوزين الحكم للجيل الأول، عاوزين نحتكم للجيل الأول، هل نحن أهدى؟ هل نحن أفضل؟ هل نحن أجل؟ هل نحن أفقه وأفهم لدين الله من أصحاب القرون الثلاثة الأولى، الصحابة والتابعين وأتباعهم؟ طب نرجع للصحابة والتابعين وأتباعهم كده، هل فعلا حد طالب منهم أو على مر العصور في الأمة بأسرها إلا في هذه الأزمنة التي اشتدت فيها الحرب على الإسلام وسقط فيها المسلمون فريسة للأعداء وللغزو الفكري؟ الأمة عاشت 1400 سنة قبل كده، حد منهم سمعنا أن حد قال أو طالب بتقنين قضية تعدد الزوجات؟ أبدا ما سمعناش إلا في زمن الغزو الفكري والهزيمة النفسية أمام الغرب وأمام الكفر. قال لك ولقد كان المسلمون من العهد الأول إلى يومنا هذا يتزوجون بأكثر من واحدة، ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد أو تقييده على النحو المقترح. الله، شوفوا بقى الجملة اللي جاية دي، قال فليسعنا ما وسعهم. ده مش أصحاب القرون الثلاثة الأولى بس، مش الصحابة والتابعين وأتباعهم. لحسن واحد يحتاج يقول إيه، أصل أصحاب القرون الثلاثة الأولى كانوا فاهمين الإسلام وطبقوا الإسلام. لا والله، المنافقين ما هو عاجبهم لا الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم. إحنا بنقول إلى يومنا هذا، ما فيش حد أبدا قال الكلام ده إلا بقى لما بدأ الغزو الفكري وبدأ أعداء الإسلام يستولوا على عقول المسلمين. قال ولم يبلغنا أن أحدا حاول حظر التعدد أو تقييده على النحو المقترح، فليسعنا ما وسعهم، وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا، وما ينبغي لنا أن نضيق رحمة الله الواسعة وننتقص من التشريع الذي جمع من المزايا والفضائل ما شهد به الأعداء فضلا عن الأصدقاء. يبقى خلاصة الكلام إن لا يجوز أبدا سن قوانين تحظر تعدد الزوجات أو تحيل الأمر إلى القضاء، كل هذا تدخل في تشريع الله تبارك وتعالى وفي ما أباح الله تبارك وتعالى للناس، وإنما ضرنا اللي فيه إن كنا فعلا نريد إرضاء الله تبارك وتعالى ولا نريد إرضاء الشرق والغرب، وما بننفذش أوامر خارجية ولا أجندات خارجية، إيه إن إحنا نعمل إيه؟ نعمل حملة تثقيفية وتوعية للمجتمع المسلم بفقه تعدد الزوجات والحكمة من تعدد الزوجات، ونبين المسألة للناس ونعلم الرجال يعني اللي هيعدد يعدد إزاي ويتعامل إزاي وتبقى ظروفه إيه من العدل والقدرة وكذا وكذا وكذا، وده يبقى دور إيه العلماء. والله لو صدقوا لأفلحوا ولعلموا الناس على وسائل الإعلام بفضل الله سبحانه وتعالى، فوسائل الإعلام تقدر لو تبنت هذه القضية إنها توصلها للناس بصورتها الصحيحة إنها توصل. فاضل لنا بقى مسألة صغيرة في مسائل تعدد الزوجات، ويبقى خلصنا من الباب ده في ثلاث محاضرات بفضل الله سبحانه وتعالى. تاريخ تعدد الزوجات، طبعا الخلاصة ان البعض بيزعم إن تعدد الزوجات ده من اختراع الإسلام، وإن كل الأمم السابقة ما كانش فيه تعدد زوجات، وإن النصرانية منع تعدد الزوجات. كل ده كلام فاضي بالمعنى البلدي كده، كل ده كلام فاضي. بل قضية تعدد الزوجات قضية عالمية تاريخية قديمة، وكانت مفتوحة على البحر زي ما احنا بنقول في اللغة، في اللهجة المصرية. كان موضوع تعدد الزوجات ده كان يعني بأعداد رهيبة لا عد لها ولا حصر. والفضل للإسلام في أنه مش الإسلام هو اللي أباح تعدد الزوجات، الإسلام هو الذي قنن تعدد الزوجات. بعيدة تاني يا حضرات، الإسلام ليس هو الذي أباح تعدد الزوجات، وإنما الإسلام هو الذي قنن تعدد الزوجات. والدليل على ذلك في أدلة صحيحة. تعالوا مثلا قبل ما نقرأ بعض كلام الشيخ، جبت لحضراتكم حديث صحيح رواه الإمام أحمد في المسند والشيخان البخاري ومسلم. قال سليمان بن داود، شوفوا سيدنا سليمان بن داود من سنة كام يا حضرات. قال سليمان بن داود لأطوفن الليلة بمئة امرأة، بمئة امرأة يعني مئة زوجة. بقول أنا هفوت على مئة زوجة، يعني كان عنده مئة زوجة وأكثر، هفوت على مئة زوجة إلا لادي أعشرهم كلهم، تلد كل امرأة منهن غلاما شوف يقاتل في سبيل الله. والجملة ده هي تبين يلع ألقوا في بطونكم وفروجكم. خلي بالكم ان ده امر مش للشهوة، هو بقول ايه، تقاتل، تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. وده اللي بيناه من الحكم، ان الامة الحاكمة التي تقود العالم محتاجة مجاهدين ومحتاجة أبطال عشان يدافعوا عن الأمة وعشان ينشروا الإسلام وعشان يعلموا الناس، فمحتاجة رجال، وده من أسباب تعدد الزوجات. فده حديث صحيح اهو. يبقى الإسلام ليس هو الذي أباح تعدد الزوجات، إنما الإسلام هو الذي قنن. طب لما النبي صلى الله عليه وسلم جه، من ضمن الآثار كان فيه راجل اسمه غيلان الثقفي، والأحاديث فيها يعني وردت في هذا الباب متعددة، وفي أسانيدها مقال يقوي بعضها بعض. منهم إن ثبت غيلان الثقفي لما دخل الإسلام كان عنده عشر نسوة. يبقى شوفوا العرب في الجاهلية قبل الإسلام، يبقى النبي هو اللي أباح التعدد ولا قنن التعدد؟ النبي قنن التعدد. فكان عنده عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا، أهو تقنينه، أمسك أربعا وفارق سائرهن. يبقى فارق ستة وخلي معاك أربعة. يبقى الإسلام مش هو اللي أباح التعدد، ده الإسلام قنن التعدد، لأنه كان قبل كده كان ملوش عدد. قال الحقيقة إن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة، منها العبريون والعرب في الجاهلية. يعني نظام التعدد ده من غير حصر ولا عدد، بل بيقولوا ان التتار قديما كان الواحد عنده بالالف والالفين ونساء لا حصر لهن او لا عدد لهن، ما كانش فيه قانون يقنن هذا. فقضية التعدد دي معروفة قديما عند كل الامم، وانما الاسلام هو مش ابتكرها ولا اخترعها، وانما الاسلام قننها وضبطها، لأنها لما تكون مفتوحة كده 10 و20 و30 و40 يبقى فيه ظلم فعلا للنساء في المجتمع، وقد يؤدي إلى الانحراف، والرجل ما يستطعش أن يقوم بالكفالة ولا بالضبط ولا بالحصر ولا بقضية حصر النسب ولا بضبط النسب ولا بغير ذلك. فالإسلام قننها بما يليق مع حال المرأة وحال الرجل، لأن هي قدرة الرجل أربعة، يقدر يحصرهم، يقدر ينفق عليهم، يقدر يتابعهم، يقدر يحافظ عليهم، يقدر يتولى شؤونهم وأمورهم، يبقى في حصر للنسب. الإسلام دين الله سبحانه وتعالى. قال: الحقيقة أن هذا النظام كان سائدا قبل ظهور الإسلام في شعوب كثيرة منها العبريون والعرب في الجاهلية وشعوب الصقالبة أو السلافيون، وهي التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن روسيا وليتوانيا وليثونيا واستونيا وبولونيا، وكذلك تشيكوسلوفاكيا ويوغوسلافيا، وعند بعض الشعوب الجرمانية الساكسونية التي ينتمي إليها معظم أهل البلاد التي نسميها الآن بألمانيا والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا والدنمارك والسويد والنرويج وانجلترا. فليس بصحيح إذن ما يدعونه من أن الإسلام هو الذي قد أتى بهذا النظام. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لا يزال إلى الوقت الحاضر منتشرا في عدة شعوب لا تدين بالإسلام كإفريقيا والهند والصين واليابان. فليس بصحيح إذن ما يزعمونه من أن هذا النظام مقصور على الأمم التي تدين بالإسلام. والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد. يعني قضية إن النصرانية بتحرم التعدد أو إن سيدنا عيسى بمنع التعدد، تاب إحنا بنقول لهم، إحنا بنتحده من هنا وبنقول لهم هتلنا نص حتى في الإنجيل أو التوراة المحرفة صريح في منع التعدد، ما فيش. والحقيقة كذلك أنه لا علاقة للدين المسيحي في أصله بتحريم التعدد، وذلك أنه لم يرد في الإنجيل نص صريح يدل على هذا التحريم. وإن كان السابقون الأولون إلى المسيحية من أهل أوروبا قد ساروا على نظام وحدة الزوجة، فما ذاك إلا لأن معظم الأمم الأوروبية الوثنية كانت تقاليدها تحرم تعدد الزوجات المعقود عليهن، وقد سار أهلها بعد اعتناقهم المسيحية على ما وجدوا عليه آباءهم من قبل. إذن فلم يكن نظام وحدة الزوجة لديهم نظاما طارئا جاء به الدين الجديد الذي دخلوا فيه، وإنما كان نظاما قديما جرى عليه العمل في وثنيتهم الأول. يعني هو أصلا النصارى يا حضرات مش هم ما خدوش الزوجة الواحدة من الإنجيل، لا، ده الأمم اللي كانت وثنية قبل ما يجيلها النصرانية وتدخل في النصرانية وتدين بالدين الجديد عندهم، هم كانوا عندهم قضية الزوجة الواحدة، فلما دخلوا في الدين الجديد اللي هي النصرانية أبقوا على قضية الزوجة الواحدة. وكل ما هنالك أن النظم الكنسية المستحدثة بعد ذلك قد استقرت على تحريم تعدد الزوجات، واعتبرت هذا التحريم من تعاليم الدين، على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شيء يدل على هذا التحريم. إحنا بنقول أهو مفيش نص في الإنجيل ينص صراحة على التحريم، على الرغم من أن أسفار الإنجيل نفسها لم يرد فيها شيء يدل على هذا التحريم. والحقيقة كذلك أن نظام تعدد الزوجات لم يبدو في صورة واضحة إلا في شعوب المتقدمة في الحضارة، على حين أنه قليل الانتشار أو منعدم في الشعوب البدائية المتأخرة، كما قرر ذلك علماء الاجتماع ومؤرخ الحضارات على رأسهم. فقد لوحظ أن نظام وحدة الزوجة كان النظام السائدا وبدائيا. خلاصة الكلام يعني عايزين يقولوا هم دلوقتي بيقولوا وبيزعموا وعاوزين يقنعوا السذج من المسلمين وبيستغلوا جهلهم ان تعدد الزوجات ده للناس المتخلفين وللأمم المتخلفة وللناس البدائيين، فعشان المسلمين متخلفين بيؤمنوا بتعدد الزوجات، لكن هم لما يتحضروا ويتقدموا هيؤمنوا بالزوجة الواحدة؟ نقول لهم لا، ده فيه ناس أجانب كتير كبار منهم أثبتوا إن قضية تعدد الزوجات قديما كان في الأمم المتحضرة، قضية تعدد الزوجات كان في الأمم المتحضرة اللي هم بيزرعوا وبيصنعوا وكان الحياة عندهم مترفة وعندهم رفاهية، فلما كان عندهم رفاهية في حياتهم يعني لجأوا إلى تعدد الزوجات عشان يحظوا على النساء من الانحراف وعشان يكتروا الناس والكلام ده كله. أما الناس اللي هم كانوا عايش، الشعوب اللي كانت عايشة حياة بدائية قديمة عايشين بقى على صيد الأسماك أو على الرعي أو مش عارف على إيه، فكانت حياتهم تعبانة وظروفهم ضيقة، فكانوا بيلجأوا إلى الزوجة الواحدة. فإذا يا حضرات، خلاصة الكلام وأخيرا قال: هذا هو الوضع الصحيح لنظام التعدد من الناحية التاريخية، وهذا هو موقف المسيحية منه، وهذه الحقيقة فيما يتعلق بمدى انتشاره وارتباطه بتقدم الحضارة. ولم نذكر ذلك لتبرير هذا النظام، وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في نصابها الصحيح ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ. رحمة الله على مصنف هذا الكتاب المبارك العلامة الشيخ سيد سابق، فعلا جاب الخلاصة في كلمتين اتنين في آخر الباب، قال: وإنما ذكرناه لمجرد وضع الأمور في نصابها ولبيان ما تنطوي عليه حملة الفرنجة من تزييف للحقيقة والتاريخ. فالزوجة الواحدة مش مرتبط بالحضارة، والتعدد مش مرتبط بالتخلف، ده العكس هو الصحيح. كان التعدد عند الأمم المتحضرة، وكانت الزوجة الواحدة عند الأمم المتخلفة. وإن النصرانية الإنجيل ليس فيه نص يمنع التعدد، وإن الأصل عند البشرية كان هو التعدد وكان بلا حصر وبلا عدد، والإسلام ليس هو الذي أباح التعدد، وإنما الإسلام هو الذي قيد وقنن التعدد ووضع له الشروط والضوابط، وإن دي قضية خالصة من الفرنجة للحرب على الإسلام، فنريد من المسلمين أن ينتبهوا وأن يتعقلوا وأن يحافظوا على كتاب ربهم وعلى سنة نبيهم، فإن المجد والعزة والنصرة والتأييد والتثبيت لهذه الأمة لا يكون إلا بالوحي المنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب أو سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسددنا وإياكم، وأن يوفقنا وإياكم، وأن يثبتنا وإياكم على كتاب الله وعلى سنة نبيه بفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. تقبل الله منا ومنكم، ونفعنا وإياكم، ومنحنا وإياكم منحة الإخلاص في القول والعمل، ومنحة القبول في الأرض والسماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.